موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقدرته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وانتهينا من باب أحكام المياه في المرة السابقة. باب الآنية قلنا باب يعني ما يدخل منه وما يخرج منه حسا، والمقصود هنا هو الدخول المعنوي، أي الدخول في بيان أحكام الآنية. وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وباب مضاف والآنية مضاف إليه، والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء. تمام معي. يقول: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. حديث أخرجه البخاري ومسلم. أي لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الطهارة ولا في غيرها، لا للذكور ولا للإناث. طيب، هذا الحكم الحديث ورد بالأكل والشرب، ما يا ترى هذا النهي يشمل الأكل والشرب وسائر الاستعمالات أم يقتصر على الأكل والشرب فقط؟ الراجح أن هذا الحكم تحريم آنية الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب وسائر الاستعمالات. تمام معي. سائر الاستعمالات، لأن الحديث فيه: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فين وجه الدلالة على هذا؟ والحديث هو ماشي في وجه الدلالة أن الحديث لم يستثن شيئا في الدنيا لأهل الإيمان، بل بين أن آنية الذهب والفضة استعمالها للكفار في الدنيا، أما المؤمنون فهي لهم في الآخرة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جنتان من أخملك ذهب وفضة وآنيتهما. تبي معي في الآخرة: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فدل هذا على أنه لا يجوز للمؤمنين أي شيء من الاستعمالات في الدنيا، ليست لهم أو لا يجوز لهم أن يستعملوها لأي غرض. ولو كان يجوز لهم أن يستعملوها لغرض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن قال: فإنها لهم في الدنيا للكفار ولكم في الآخرة. تبه معي. طيب، ايه الحكمة من هذا التحريم. بعض أهل العلم يقول الحكمة عدم كسر قلوب الفقراء حتى لا تنكسر قلوب الايه الفقراء. هذا وجيه، لأن الفقير لما لا الذي لا يجد شيئا لما يجد الغني يشرب ويأكل في آنية الذهب وهو لا يجد حاجته، فمما لا شك فيه أن هذا يكسر قلبه ويؤثر في نفسه. ولكن الأوجه من ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر أن الحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة هي الحالة المنافية للعبودية. تابع معي، المؤمن عبد لله عز وجل، والعبد مقامه العبودية، والعبودية خضوع وذل، فكيف يستقيم الخضوع والذل والتواضع لله وهو يستعمل آلية الذهب والفضة في أكله وشربه؟ هذا يدل على فخر وخيلاء وترفع، وكل هذا ينافي أحوال العبد، ينافي أحوال العبد. لذلك وهذا هو الأوجه، هذا ينافي شأن العبد. طيب، يبقى احنا عرفنا ان آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا في أكل ولا شرب ولا سائر الاستعمالات، وبينا وجه الدلالة في الحديث على ذلك. طيب، هناك من ذهب الى ان التحريم قاصر على او يقتصر على الاكل والشرب، لكن هذا في نظر نص يقول فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، فلو جاز لنا شيء من استعمالاتها في الدنيا لقال الا كذا وكذا ولبين. طيب، هل يجوز الاقتناء او الاتخاذ؟ هنا بين ان لا يجوز، او الراجح ذكرنا انه لا يجوز الاستعمال. مسألة بقى الثانية، هل او قبلها، يعني المسألة الثانية قبل مسألة الاقتناء، هل هذا الحكم عام للرجال والنساء ام انه خاص بالرجال كما هو الحال في التزين واللبس؟ عندنا في اللبس والتزين لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب، حرام عليهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحرير، الذهب والحرير حرام على الرجال بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحل للنساء. فالمرأة يجوز لها أن تتزين بالذهب فضة، يجوز للرجال والنساء. أما أتكلم عن ذهب، طيب الآنية واستعمال وبقى، هل يجوز للنساء أن تستعمل آنية الذهب والفضة ما دام يجوز لهن أن يتزين بالذهب؟ نقول لا، هذا الحكم عام في الرجال والنساء، لا يجوز للمرأة أن تأكل أو تشرب أو تستعمل تتوضأ أو تتطهر من آنية الذهب والفضة، فالحكم عام. يبقى حكم تحريم آنية الذهب والفضة شامل أو عام في حق الرجال والنساء، إنما يجوز للنساء فقط التزين، يجوز للنساء فقط التزين بالذهب والفضة، ولا يجوز للرجال أن يتزينوا بالذهب أو يلبسوه إلا لضرورة. إلا لضرورة زي كانوا تحتم الضرورة أن يلبس سنا من ذهب، ما لا يثبت شيء إلا الذهب، فيجوز له للضرورة، لكن ماذا لا يعني نصل إلى حد الضرورة ليس له أن يتخذ سنا من ذهب ولا شيء من ذلك. واتخاذ أنف كما في حديث عرفجة الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن الموضع والمكان، فذكر ذلك للنبي فقال له اتخذ أنفا من ذهب. تبي معي، اذا عند الحاجة مسامير من ذهب، انف من ذهب، واحد قطع انفه، ولو استعمل انفا من فضة لا انتن او اصابه شيء من هذا، فده عند، اما من غير ضرورة او حاجة الذهب يحرم على الرجال في التزين كما يحرم الحرير في اللبس بخلاف النساء. طب النساء تتزين حتى لو يعني من غير حاجة، مش محتاجة تلبس ساعة من عاد ساعة من ذهب، الرجل لا يعني. طيب تضع سنة من ذهب للتجمل والتزين طبعا للمرأة، أما الرجل فلا. طيب الاستعمالات الأخرى بقى ليه؟ لا، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. طيب المسألة الثالثة في هذا الباب هي حكم اقتناء أو اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ آنية الذهب وآنية الفضة. لا، القول الراجح أنه لا يجوز اتخاذ أو اقتناء، اتخاذ يعني اقتناء آنية الذهب والفضة. طب ليه؟ ده انت هتتخذه للادخار، واحد اشترى آنية ذهب ليدخرها ذهب وفضة، ها مثلا ما تكون مال مدخر او نحوها، لكن ركنها بعيد ما بيستعملهاش ولا في اي امر، فليه بنقول بعدم الجواز؟ نعم، لان هذه ذريعه قد تفضي، بل تفضي غالبا الى الاستعمال. بحث عن اناء فلم يجد اناء نظيفا، فماذا سيفعل؟ ها بسرعه ممكن يستعمله، ولذلك ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. سدا يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة سدا للذريعة، سدا للايه؟ للذريعة. طيب يقول وحكم المضبب بهما، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. تابع معي، مضبب ايه هو الايه المضبب؟ المضبب الإناء اللي انكسر موضع فيه او مكان، فوضع مكان الكسر قطعة او سلسلة او شيء من الذهب او الفضة ليجمع بين الايه؟ ها بين الشعب اللي هي عشان ترحمه كده، تم انك انت ترحمه، فانشرق او انكسر، فتروح حاطط له مكان الكسري او الشرخي ايه شيء من ذهب او فضه عشان تجمع بين الايه بين الايه الشعبتين اللي جنب طرفيه. فده ايه؟ ده المضبب. حكم ايه؟ حكم الذهب والفضه لا يجوز. تم معي هذا التضبيب ولا يجوز استعماله، لا يجوز انك انت تضبب ولا تستعمل. يقول بقى الا في استثناء، يبقى انا عندي ده حكم، ده الاصل ان المضبب يمنع منها ولا يجوز بالذهب او الفضه، يلحق حكما او من حيث الحكم بآنية الذهب والفضه، بآنية الذهب والايه والفضه. طيب هل هذا الحكم لا استثناء؟ لا، في استثناء. ايه هو؟ قال الا ان تكون الضبة ايه يسيرة ومن فضة. ضبة ايه يسيرة ومن ايه؟ يبقى بشروط يجوز استعمال الضبة. وقلنا الضبة عرفنا ايه؟ ها هيوة ليه؟ هيوة استعمال جزء من الفضة، هنا في الفضة بقى مازال لا، يبقى الذهب لا يجوز لا لحاجة ولا لغيري حاجة، يبقى الجواز قاصر على الحاجة والفضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون إيه يسيرة، يبقى على الحاجة والفضة وأن تكون إيه يسيرة. طيب ده ليه؟ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ موضع الشاب إيه سلسلة من فضة، سلسلة من ايه؟ من فضة. يبقى يجوز استعمال الضبة من بالشروط من فضة رقم واحد وليست من ذهب، فالذهب يحرم لا اخبلك في الآنية ولا في المضبب. طيب ثانيا ان تكون هذه الضبة لايه؟ لحاجة. يبقى لو لم تكن لحاجة فإن لا، لم تكن لحاجة فإيه؟ ها فلا تجوز، طيب ثالثا أن تكون يسيرة، يعني لو كان الإناء منكسر انكسار كبير وأنت ستضع ضبة كأنها جزء كبير مش سلف مش حاجة بس، ها يبقى أيضا إيه لا يجوز، يبقى لا يجوز، يبقى جازة الضبة بهذه الشروط من فضة ويسيرة. طيب هل يجوز له أن يباشر مكان الضبات بالأكل أو الشرب أو الشراب؟ يعني يجوز له أن يأكل من الجانب اللي فيه الضب أو يشرب؟ لا، بعض الفقهاء لأنه يتحاشى ذلك، يعني لا يشرب من الإيه، لكن الراجح يجوز له أن يباشر ذلك، فما دامك قد جاز إخبارك استعمالها أو جاز الشرب من إيه من هذه الجهة، من هذه الجهة. طيب المموه بالذهب والفضة اللي هو المطلي بهما لا يجوز استعماله، تبع معي، لا يجوز إيه إلا تبع معي يجوز إيه استعماله كما ذكرنا إلا إذا كان هذا الطلاء بماء الذهب ولا يوبل أو لا ينتج أي طبقة من ذهب ولا غيره، يعني ماء الذهب عامل نوع من اللمعان لكن ما فيش ولا ذرة ذهب، ده ليه؟ أما إذا كان المموى بهما يوجد قشرة أو جرما أو شيئا من ذهب أو فضة فلا يجوز أيضا إيه؟ استعماله، فلا يجوز استعماله. طيب ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، انتبه معي، وإيه؟ واتخاذها. هنا ماشي يا جماعة، بيقول بقى إن هذا التحريم ها مقتصر على الذهب والإيه والفضة، أما سائر الآنية الطاهرة سواء كانت من معادن أثمن وأعلى من الذهب وأغلى أم كانت دون ذلك، أم كانت دون ذلك يعني زي الماس وغير ذلك، أو طبعا ما دون ذلك معلوم، فالإشكالية تبقى فين؟ ما دون الذهب والفضة خلاص ده معلوم مفيش إشكالية، ما هو الأنية كلها كده دون الذهب والإيه والفضة، ويجوز استعمال أنية الطائرة كلها مبنى ألمونيوم نحاس داخل نحاس أو نحو ذلك، تابع معي. أما الإشكالية فيه فيما هو أغلى من الذهب والفضة، هل زي الياقوت والماس والزبر ونحو هذا، طيب هل يلحق بحكم الذهب والفضة فيمنع أم لا؟ هنا زي ما أنت شايفه ماشي المذهب على إيه؟ على إنه لا يلحق بها الإيه، وده مذهب الأئمة الأربعة إن الحكم لا يتناول الآنية السمينة مهما كان عظم أو قبلك ارتفاع سعرها أو ثمنها لا يشملها. ليه؟ قال لك لنظرتها قليلة ونادرة، فلا الفقير يعرفها غالب، يعني قبل لم يكن جل الناس مش هيقدر يعرف ده من ماس ولا من كذا نحاس، ده مش عارف ما هو ما يعني ده نادرة، والنادر لا حكم له، صعب على أو غالب الناس لا يستطيع أن يعرفها، فقالوا إيه؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم يلحقها وأنه يتناولها. ليه؟ قالوا لأن هذا إسرافا، وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وفي الحديث كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني غير خيلاء ولا إسراف. واستعمال هذه الآنية الثمينة نوع من الايه من الإسراف، وهذا ما أميل إليه، وهذا هو الأقرب عندي، يعني ده إسراف مش هيبقى بقى من جهة تحت، لا بس ده إسراف. استعمل إناء من ماس، إناء من ياقوت، من زبرجد قد يكون ثمنه أغلى من الذهب، تمام معنى، فهذا نوع من الإسراء، والحديث والآية شاملة أو عامة في النهي عن كل ما فيه إسراف. طيب، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابه ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. أي انتبه معي، وكذلك لأن استعمال هنا عطف على إيه؟ على ويجوز استعمال سائر الإيه؟ ما ده أهمية اللغة العربية بقى، عشان بنقول كده ضعيف لغة غالبا لا يحسن ولا يتقن العلوم الشريعة. انتبه معي، فالاهتمام بعلم اللغة والاجتهاد في تحصيلها ولو القدر الضروري الذي لا غنى لك عنه لتفهم به كلام أهل العلم. تبع معي، قدر على الأقل قدر ضروري، وهذا بإذن الله عز وجل فسوف نشرحه في دورة ما لا يسع طالب العلم جهله من علوم الآلة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أنا هنا عندي واستعماله بعطف على استعمال ويجوز استعمال، ويجوز استعمال سائر الآلية، ها؟ واستعمال دي بقى عطف على استعمال الأولى، واستعمال الأولى يجوز، المعنى ويجوز استعمال أوان أهل الكتاب وثيابه ما لم تعلم إيه؟ نجاستها، ما لم يعلم نجاستها. يبقى الأصل في أواني أهل الكتاب الإيه؟ ها؟ أي الجواز والحل، والحل ما لم نعلم إيه؟ ها؟ أي نجاستها. إذا علمنا نجاستها، انتبه معي، يبقى في الحالة دي إيه؟ تغسل، تغسل، كان يطبخون الخنزير فيها، يأكلون لحم الميتة وهي مستعملة، يبقى أنا أخلص منها. إلى أن أواني أهل الكتاب قسمان، أواني أهل الكتاب إيه؟ قسمان. اضبط المسألة معي. الأول ما لم يستعملوه، اللي جاي لك بدرشة مجيمة زي المستورد من الصين ومن مش عارف ايه، ها؟ ما لم يستعملوه وأي مكان، ما لم يستعملوه حلال يحل قولا واحدا، فيش خلاف، لا ليس بايه خلاف، لأن الأصل بالأهلية الحل والطهارة، خلاص. ما لم يكن طبعا مصنوعا من شيء نجس، من خنزير ومن جلد خنزير أو كذا. طيب، الثاني ما استعملوه، الثاني ايه ما استعملوه، هل حكمه ايضا واحد؟ انا عايز تركز معايا، مش عايز تنعس. هل حكمه واحد؟ في تفريق، راجح في تفصيل. اذا كان هؤلاء الكفار لا يستحلون النجاسات ولا الخنزير، لا يأكلون الخنزير ولا النجاسات، فما استعملوه طاهر، فما استعملوه ايه طاهر. هتروح انت تقول لي يا شيخ تمام، يطبخون فيه لحما، يقول لك ايه، وهل لحمه لا يحل؟ ها، مش ذبيحة اهل الكتاب تحل؟ تبقى معي، تحل، زي ما يجي كلام ساعة نصل للكلام في باب الذبائح والذكاء والصيد. تبقى معي، واضح. يبقى الذين لا يحلون او اخبارك او يحرمون زي اليوم كده الخنزير والميتات، فده ايه؟ لا، حتى ما استعمله ايه طاهر ويجوز. انما الاشكاليه ستكون في من؟ في الذين لا يستحلون الايه، الذين يستحلون الميتات والخنزير، فما استعملوا من آنيتهم لا يجوز استعماله الا اذا غسلته. و يعني هناك ما ورد في حديث، وبذلك نجمع بين الاحاديث، نجمع بين احاديث اكل الصحابه واستعمال لأنية الكفار، زي حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيبوا من أهلية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فنعيد ذلك عليه، ويشربون من مزادة مشرك، وتوضع عمر من مزادة مشرك، واخبلك والنبي صلى الله عليه وسلم أكل، اخبلك يهودية أهدت إليهم طعام هالة سنقة دون دين مذاب فأكلوا منه، وكذا أنية ال... هذا ساد اهو وابقوا يهودين على مش عارف هاله سلخه وقبلك الا بين المسلم وذاك وكذا وكذا فاكلوا منه. طب ده حلو. وبين حديث خبلك الايه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ارض ابي سعلبه الخشني ان في ارض قوم اهل كتاب فلا نجد فيها الا ايه الا اهل. فقال ايه لا تستاكلوا الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم ايه قولوا فيها. ايه ده ان دول كانوا قوما يستحيون الميتات الايه واللحم الخنزير. تمام معي. اما الاخرون ليسوا كذلك فما استعملوه فيستعمل. طيب وبناء طبعا والثياب يقول والثياب الاصل ايضا في ثياب الكفار الحل والطهارة. تمام معي. وبرضهم هذه الثياب نوع قسمان ما لم يستعملوه اللي جاي لسه شفته زي المستورد من بلاد الكفر وصنعوه فلا زال المسلمون عبر عصورهم على ايه ها على استعمالي على استعمالي مفيش مشكله وبيعي وشرائي ولا اشكاليه في هذا. واضح ان الاصل في ارض في خبرك في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. انتبه والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. انتبه معي. لكن الاضاع والاصل في الاضاع واللحوم ماشي والنفس والمال للمعصوم تحريمه حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل هم يمنع. ده كلام ايه ها ده فين ده قواعد الفقهيه للشيخ السعدي ما انتوا تكتبوش نحفظ 34 بيت 34 شرحناها في دوره سابقه ممكن نشرحها في دوره في مره في مجلس او مجلسين. انظر في الاصل في مياهنا الطهار والارض والثياب والايه والحجار. طيب والاصل في الاضاع ايه الاضاع اللي هو الجمع بضع الفروج اصل فيها التحريم والمنع والمال الاخوانك واللحوم الاصل في اللحم الحرمه الذي يكون ثبت زكاته مذكه ومذكه تزكيه شرعيه بشروطها والنفس والمال للمعصوم ده كل الاصل فيه لايه التحريم تحريمه حتى يجيء الحل يعني الدليل الذي يستسلم. تمام معي. زي لا يحل ايه لا اقبلك تحل نفسه يقبلك الا بايه باحدى ثلاث مش خلاص لا استسلام. طيب الشاهد يا حضرات يبقى الثياب. طب وما استعملوه برضو ما على زي العمامه او الجلابيه اللي فوق مش شورت ولا لم تلامس البشره برضو الاصل فيها ليه ما فيش مشكله. لكن وقع خلاف فيما لامس العورات فيما لامس العورات هذا الذي وقع خلاف والراجح انه طاهر ما لم تجد نجاسه فيه الراجح لان النجاسه تبع الحكم حكم النجاسه يدور معها وجودا وعدما يشور المكان ده اهو ان فينا كم لا طالما ما فيش عندي فيه اي حاجه يبقى الاصل ايه الطهاره نفس الكلام انا صوب بصيت وقلبت ومفيش في حاجه يبقى ده كده ايه الاصل فيه. ما لم تجد نجاسه فده لا يجوز لابد ان يغسل لابد ان ايه يغسل. طيب يقول وصوف الميته وشعرها طاهر صوف الميته وشعرها طاهر. طب هنا تبع معي الميتة هي ايه الميتة هي ما ذاب روحه حتف انفه يعني لم يزكى. طب المزكى يعني ممكن مثلا نقول ذبحنا ثعلب ذبحنا حمارا بس مش حمار وحش حمار اهلي والحمار الوحش يجوز اكلة الحمر الاهلية التي لا تجوز ذبحنا ما لو كده لا يزكى مما يؤكل اللحم اما غير ما اكل اللحم سواء ذبح او لم يذبح هو ايه ميت هو ايه ميت. طيب اما يؤكل اللحم ان لم يزكى فهو ايه ميت شاه خرت ميتة او صبحت لقيت فجدتها في الدار ميتة او بهيمة او نحوها. طيب هذه بقى الايه الميت انتبه معي ما حكم شعرها وريشها لو كانت طيرا ما حكم. هنا أطلق الحكم قال أو عمم عشان إذا صوف الميتة وشعرها صوف الميتة وإيه وشعرها لم يحدد ميتة بعينها يعني لم يفرق بين مأكول اللحم وغير إيه. طب مأكول اللحم صوفها وشعرها طاهر بلا خلاف. الميتة عندي ثلاثة أجزاء. الميتة عندنا كام؟ ثلاثة أجزاء. جزء اللحم وده نجس بالميتة ولا يجوز خلاص أكله ولا يطهر لأنه كده كده ما ينفعش يطهر. وجزء خارجي وده الشعر والريش وده طاهر بلا خلاف. وجزء وسط بين الشعر والريش وبين اللحم والجلد وهذا سيأتي حكمه وهذا سيأتي ايه حكمه. الأصل فيه برضو النجاسة يطهر أم لا دي اللي جاية في الفقرة اللي جاية دي اللي جاية في الفقرة الليل اللي جاية ونوضح فاخد عندي فيبقى عندي الصوف والريش خدت بالك كله ايه طهر. طيب والميتة بقى من غير مأكل اللحم الراجح أيضا أن الصوف والريش ايه طاهر. الصوف والريش ايه طاهر واضح ده ايه الراجح ايضا في ذلك. طيب يقول وكل ماشي جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها. ده هنا عندنا مشهور الماذا شو مذهب احمد ان ايه ان جلد الميت تبع معي سواء دبغ او لم يدبغ فهو نجس فهو ايه نجس تبع معي يعني ولا يطهر بالدباغ. جمهور العلماء على ان جلد الميتات اذا دبغ طهر ورواية عند أحمد يعني في رواية تانية عند الإمام أحمد كده توافق الجمهور واضح. وهذا هو الراجح هذا هو الايه الراجح. طيب اللي حرم حرم ليه واللي ايه او اللي قالوا لا يطهر قال لا يطهر ليه انتبه. واللي قالوا بالطهارة بنوا حكمهم على ماذا ها اللي منعوا منعوا بحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميت بجلد ولا اخبرك بإهاب ولا ايه ولا عض بإهاب ولا عض لا تنتفع وده اللي بناء عليه الامام احمد قالوا ايه ها ان كده ايه لا يطهر اخبرك لا بايه دباغ ولا بغير ذلك. طيب هل هذا الكلام الحديث ده بس فقط؟ لا ما انا عندي حديث تقول الذين بقى قالوا بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى ميال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا على شميته قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به وبين لهم إنما حرم من الميتة أكلوها حرم من الميتة إيه؟ أكلوها واضح؟ فهلا أخذتم إهابها فالحديث صريح وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن مرد على حديث عبد الله بن عقيم بإيه؟ للعلماء رد الأول إن الحديث ضعيف من ضعفه خلاص الإشكالية إيه؟ خلصة. ثم هناك من حسان وصحاح على افتراض تحسينه أو تصحيحه فلا إشكال. إزاي؟ يجمع بينه وبين الأحاديث التي تدل على طهارة الجلد بالدباغ ها بما يلي بأنه محمول على استعمال الجلد قبل الدباغ وده حتى اللي في اللغة يسمى إهابة. الإهاب الجلد الذي لم إيه ها لم يدبغ فيبقى ده مقصود به إيه الجلد قبل الدباغ لا يجوز استعماله لأنه نجس فإذا ما دبغ فقد طهر. الجامع ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فيكون هذا هو الراجح مع عليه جمهور العلماء والرواية الأخرى عند أحمد. طيب جلد الميتة هنا، يبقى احنا خلاص انتهينا من الراجح ايه؟ خلاف ما ذكر اللي هو ايه؟ ان جلد الميتة اذا دبغ ايه؟ ها؟ فرض. واضح؟ خلاص كده. طيب هل ودي الرواية الأخرى عند الإمام أحمد توافق مذهب الجمهور. طيب هل هذا قاصر تبع معي على ما يؤكل جلد ما يؤكل لحمه، أم يشمل كل الجلود، أم يستثنى من هذه الجلود جلودا؟ ها؟ الراجح من أقوالي في خلاف ما يقرب من 7 أو 8 مذاهب في المسألة، أقوال يعني لا للعلم. منهم من قال اللي يقول اللحم فقط، منهم من قال كل الحيوانات إلا الخنزير، منهم من قال كله حتى الخنزير، منهم من قال إلا الكلب والخنزير، كلام كثير جدا. والراجح أن جلود الميتة كلها تطهر ما عدا الايه؟ الخنزير. واخبرك والكلب مذهب الشافعي يعني على خلاف الكلب، لكن انتبه على خلاف، لكن الأقوى هو كل الجلود ما عدا الخنزير، خدت بالك؟ تطهر به الايه؟ الدماغ. طيب يقول وكذلك عظامها، وكذلك ايه هنا بقى المقصود بكذلك في المتن ايه؟ ايه المقصود بكذلك عظامها؟ ها يا رجال، اي انها لا تطهر، نجس، اي العظام نجس لا يجوز استعماله، العظام الميتة نجس. وذهب، وده مذهب الجمهور، وذهب ابو حنيفة الى الطهارة، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العظام اذا ايه؟ ها خلت تماما من الايه؟ من اللحم وجفت، مفيش حاجة غسل، مفيش اي حاجة. وذهب خدت بالك ابو حنيفة وشيخ الاسلام وهو الراجح، وعليه على القول بطهارة العظام، وعليه فلا مانع من استعمال ما يصنع من العظام زي وقت من بلادك زي زي السبحة وزي العقد تتزين به المرأة وغير ذلك مما تتزين به النساء، فلا مانع من ايه؟ من استعماله، لأن القول الراجح هو طهارة العظام، طهارة ايه؟ العظام. طيب يقول وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وكل ميتة نجسة لا إلا الآدمي، ركز معي احنا هون فصص لك الماء حته حته، ده الأصل الطهارة. وورد في بعض آثار مع أن أصحاب من استعمله، لا مش الأصل العكس، لا، لأن العظم صلب، قالوا فلا خبرك يشمله الحكم، ليس كان إيه مشكلة اللحم؟ إن اللحم أنت ما تقدرش إيه وخبرها خلاص تتحكم فيها، ولا ليس الصلبة، قالوا فالعظام إذا كان الشعر فالعظام أولى، لأن العظام خلاص إذا خلى وجفف ولم يعد أو غسلته من الأثر اللحم ولم يعد ثم جفف ونشف، فده إيه؟ ده أولى، قال أولى من الشعر، لم يعد للنجاسة أثر وهو صلب، والأصل الطهارة. وما ورد من آثار عن الصحابة في استعمال خبالك بعض العظام وأنياب الفيل كما أو كذا أو بعض خبالك تم استعمالها من بعض الصحابة، فقالوا ده إيه؟ فده الراجح، والحقيقة هذا هو فعلا إيه؟ الراجح في هذا، خدت بالك؟ طيب بعد كده وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، إلا إيه؟ إلا الآدمي. قال كل حيوان مات من غير زكاة شرعية من غير ذب فهو إيه؟ نجس، قلنا ما عدا بس الشعر أو الإيه؟ أو الريش، الجلد أو الجلد برضو إنه نجس، بس قلنا الفرق في الجلد إنه إيه؟ يطهر بإيه؟ بالدماغ. الدماغ ده إيه؟ ملح وإيه؟ وخبلك ومية وبعض أشياء أخرى تضاف لتذهب كل آثار الإيه؟ أيوة النجاسات من لحم وإيه؟ ونحو هذا، هذه معنى الدماغ، واضح؟ كل حيوان مات من غير زكاة شرعية فهو نجس ما عدا الايه؟ الآدمي، فالآدمي طاهر حيا وايه؟ وميتا. وقد ثبت أن أبو هريرة من خنس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جنبا قال كنت جنبا، النبي قال ايه؟ سبحان الله، ان المؤمن ايه؟ لا ينجس. ان المؤمن ولا ينجس هنا مطلقا حيا ايه؟ وان ميتكم يوم يموت يموت طاهرة. ثم ان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم، تبي معي بني ادم، وتكريمه يقتضي الا تنجس ايه؟ ها خدت بالك ميتاته. هتقول لي طيب المشرك ورد فيه ايه؟ ها انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ نقول هذه نجاسه معنويه، نجاسه الكفر، وليست نجاسه ايه؟ حسيه. هذه نجاسه معنويه وليست نجاسه ايه؟ حسيه. واضح؟ دي نجاسه معنويه مش نجاسه حسيه. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى يقول الآدمي مؤمنا كان او كافرا لا تنجس ايه؟ ها يخبل حيا وميت طاهر. طب ما ورد في اخبالك في نجاسه المشركين يقصد بايه؟ هذه نجاسه ايه المعنى وليس في النجاسه الايه؟ الحسيه. طيب يقول وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه، لا يعيش الا فيه ماشي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. طب اقول الجمله دي معناها ايه؟ وحيوانه لو انت فصلتها كده، حيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه، اي ايه؟ اي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه ميتته ايه؟ او طاهر ايه حيا وايه؟ ليه؟ قال لك عشان حديث الرسول الطهور ماء الحل ايه؟ ميتته. يبقى انا عندي هنا ذكر حاجه، حيوان البحر او الماء، وذكر قيدا مهما ايه هو؟ الذي لا يعيش الا فيه. يبقى لو كان بر مائي يعيش في البر زي الضبع والماء، يبقى لا يشمله؟ لا لا يشمله. يبقى ميتته لن تكون ايه؟ طاهره نجس. انما الذي لا يعيش الا فين؟ في الماء. طيب وهذا جماهير اهل العلم، استثنى بعضهم ما كان على شكل ادمي او بعض الايه الحيوانات المعينه السامه او الوحوش البريه. خدت بالك؟ قال لك دي ايه؟ لا لا اخبالك ميتتها ليست طائره. وهذا قول مردود، والراجح ان كل ما يعيش في البحر، خدت بالك، اللي هو ايا كان نوعه الذي لا يعيش الا فيه، فهو طاهر حيا وايه وميتا. ليه؟ الحديث عموم الحديث هو الحل ماءه الطهور ماءه الحل ايه؟ ميتاته. ولم يستثني من ذلك شيئا، ولم يستثني من ذلك شيئا. طيب وعندنا حديث احل لنا ها ميتتان وايه ودمان، اما الميتتان فالجراد ها والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال. فكل ما يعيش في الماء فهو ايه؟ طاهر. فهو ايه؟ طاهر. الاستثناء بقى بعض العلماء زي ما قلت لك، زي الحيات البحر او عقارب الماء او ثعبان الاوغ، كل ده فيه نظر، كل ده فيه نظر. والراجح انه ان الحكم يتناوله. يقول وما لا نفس له سائله ماشي طبعا، وما لا نفس له سائله اذا لم يكن متولدا من الايه؟ من النجاسات. ركز معايا. قال ايه معنى ما؟ اي برضه قال عايزين نفهم برضه العباره دي. اي وما لا نفس له سائله ميتته طاهره ما لم يكن متولدا من نجاسه. عرفت تقدير الجمله؟ طيب إلى ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. العلماء يطلقوا كده، يقول لك ما ليس له نفس سائلة، ما يعني مالوش دم بإيه؟ اللي له دم بتسيل منها دم، ماشي؟ فده إيه؟ ميتته نجسة. أما الذي ليس له دم يسيل يسموها في الفقه كده ما ليس له نفس سائلة، زي البعوض، براغيث، صراصير، خدت بالك؟ انتبه معي. ده كله يقول لك ما ليس له ايه؟ نفس سائلة. يقول لك ده ميتته ايه؟ طاهرة. ميتته ايه؟ طاهرة. بيستثني من ذلك ايه؟ ما كان متولدا من النجاسات زي صراصير المراحيض. صراصير ليه؟ طبعا اللي اثبته العلم الحديث ان مفيش حاجة اسمها ايه؟ انها متولدة من ايه؟ من شيء اخر وكانت منه. يعني حاجة دول المش يقول لك منه فيه يقول لك فايه؟ فيبقى كده ليه؟ ها؟ يعني الصنة جت من حاجة تانية. وبرضو خد بالك ان الجماعة الملاحدة عشان مش لاقيين حاجة يمسكوا فيها خد بالك تقول لك ايه؟ ما في حاجة في التطور. هذا سمعته من بعضي استاذ جامعة كبيرة ويضرب مثل بالتطور نشوء والتطور بايه؟ بدود المش. فهذا كلام كذبه العلم قولا واحدا. واللي ثبت ان ايه؟ ان بيبقى فيها رقات خدت بالك موجودة فيها حاجات معينة مع وضع معين بتعمل ايه؟ بيتولد منها هذا الشيء. البويضات بتاعت الحاجات اللي بتحطها بعض الزبائن بعض كذا تضع هذه البويضات. او واحد قضى حاجاته وعنده اخبرك بويضات وعنده حاجات ومتعات مش عارف ايه فنتج منها. ده اثبته العلم واضح. فلا يوجد شيء. لذلك قول اخر قال لك حتى الصراصير ما لم تكن فيها نجاسه ظاهره بقى منه فيكل يشمله ليه؟ حكم الطهاره وهو اقرب ما لم يكن عليه نجاسه اصابته من المرحاض بدل ايه؟ ولك تبقى حكمه. باب قضاء الحاج. باب لا هم يقصدوا التولد انه يتخلق منه. قديما لم يكن لديهم ايه؟ يعني كانوا بيبصوا يشوفوا الحاجه دي ايه؟ ما كانش عندهم بقى العلم اللي تواصل الحديث مع البحث والنظر والبتاع الاجهزه ان بيبقى فيه بويضات ثم مع جو معاه ما كانش عندهم ده. فكانوا يتخيلون انها ايه؟ تتولد اي اخبارك تتم ايه؟ تخليقها من الايه؟ من هذه الايه. لا هم كان ده اللي كان عندهم ان هم يتخيلون انها متولده من الايه؟ ها؟ طيب قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.